أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في بيان أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا بد في الصلاة أن يستقبل الإنسان القبلة. أحيانا نقول يجب أن يستقبل عين القبلة والمقصود بها الكعبة، وأحيانا نقول يكفي أن يستقبل الجهة، فإذا كان في الحرم وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ليس له أن ينحرف ذات اليمين ولا ذات الشمال، فلو انحرف ما صحت صلاته. وأما إذا كان خارجا فإنه يستقبل الجهة، لأنه من الصعوبة بمكان أن يستقبل عين الكعبة وهو بعيد عنها. فإذا كان في الحرم فيجب أن يستقبل عين الكعبة، وإذا كان في الخارج يستقبل الجهة، يستقبل جهة الحرم أو جهة الكعبة ويكفيه هذا. وإذا كان في مكان مرتفع كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا كان على جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس أعلى، ونقول الآن إذا كان بالأبراج والأبراج أعلى، أو إذا كان في بدروم أسفل، فإنه يستقبل الهواء أو يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، لا يحيد عنها يمينا ولا شمالا. استثنينا في عدم استقبال الكعبة الراكب، إذا كان راكبا ناقة، أو إذا كان راكبا فرسا أو حمارا أو بغلا، فله أن يتنفل، لا يصلي الفريضة، فله أن يتنفل إلى غير القبلة. فإذا أمكن عند تكبيرة الإحرام أن يتجه إلى القبلة ثم يسير على طريقه فحسن، وإن لم يتمكن فلا حرج من أن يصلي إلى جهة أينما تولوا فتم وجه الله. وأما الراكب وأما الماشي، إذا كان ماشي فإنه يستفتح إلى جهة القبلة، ويركع ويسجد إلى جهة القبلة، والراكب يركع ويسجد إيماء. وهذا أيها الأحباب نقول يجريه الإنسان إذا كان راكبا بعيرا، أو راكب فرس أو حمار أو بغل أو غير ذلك. أما إذا كان راكب سيارة فلا، لا يحق له بحال من الأحوال، لأنه إذا ركب السيارة وقادها وكبر في صلاته فقد جنى على نفسه أو على الآخرين، لا سيما إذا كان في خط مسفلت. فهذا بعض الإخوان يسأل يقول ما الحكم؟ نقول هذا يعتبر جناية، لأن الإنسان يغلق نفسه ويغلق من يقابله إذا كبر في الصلاة وهو يسوق السيارة. فنأخذ من هذا، إذا كنا في الحرم لا بد أن نستقبل عين الكعبة، لا يصح أن أكبر هكذا وأصلي، فالصلاة غير صحيحة لأني انحرفت يسارا، ولا يصح أن أكبر هكذا لأني انحرفت يمينا، ولو كانت الكعبة قريبة، بل لا بد أن أتجه إلى عين الكعبة. فإن كنت أرفع من يعني من البنيان، بمعنى في دور 70 أو 80 أو كذا، فأنا أتجه إلى المكان الذي فيه الكعبة. وهنا سؤال يتكرر من عدد من الإخوة يوميا، يقول أنا الآن في الحرم وأنا كبرت وقد اتجهت إلى الكعبة، لكن النظر هل أنظر إلى الكعبة أم أنظر إلى موضع سجودي؟ هذا السؤال يوميا يرد. الإنسان اتجه إلى عين الكعبة، لم ينحرف يمينا ولا شمالا، وإنما اتجه إلى الكعبة، لكن النظر هل ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى موضع سجوده؟ الجواب أيها الأحباب، نقول لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون وجود الغادين والرائحين والمارين والطائفين يشغلك فأنت تنظر إلى موضع سجودك، إذا شغلك هذا رجل وهذه امرأة وهذا طفل وهذا صغير وهذا محرم وهذا بثيابه شغلوك فأنت تنظر إلى موضع سجودك. وأما إذا كان من حول الكعبة لا يشغلك فأنت تنظر إلى عين الكعبة، القريب ينظر إلى عين الكعبة. هذا هو الجواب. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان ما يجب استقباله. في بيان ماذا يستقبل الإنسان؟ هل يستقبل الجهة اللي فيها الكعبة؟ ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا كان مثلا في الحرم يستقبل عين الكعبة، وإذا كان في الخارج يستقبل الحرم، وإذا كان خارج مكة يستقبل موقع مكة، وهكذا. فيقول هنا: فصل في بيان ما يجب استقباله، لأننا في شروط الصلاة. من شروط الصلاة قلنا الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة، ثم نأتي بعد ذلك بالنية. فيقول هنا: فصل في بيان ما يجب استقباله. فإذا كان الإنسان في الحرم استقبل عين الكعبة، وإذا كان في الخارج استقبل جهتها، وهكذا. نعم. وفرض من قرب منها أي الكعبة، وهو من لأن هي القبلة، لأن الكعبة هي القبلة، وقد أمرنا بأن نولي وجوهنا شطر الكعبة. يقول: فرض من قرب منها، هذا قريب وهذا بعيد. القريب قال: ما العمل؟ نقول: اتجه إلى عين الكعبة. البعيد قال: ما العمل؟ نقول: إلى الجهة، إلى الجهة. نعم. وفرض من قرب منها أي الكعبة، وهو من يمكنه المشاهدة، يشاهدها بعيني رأسه. نعم. وهو من يمكنه المشاهدة أو من يخبره. هنا مسألة، قال: وهو من يشاهدها، من يمكنه المشاهدة، لكن فلان من الناس أعمى، هنا أعمى ما يشاهد الكعبة لأنه فاقد للنظر. هل له أن ينحرف يمين؟ نقول: لا. هل له أن ينحرف شمال؟ لا. وإنما من أمكنه المشاهدة ينظر إلى عين الكعبة، ومن لم يتمكن من المشاهدة لوجود مانع من عمى أو غيره فيخبره الثقة بأنه محاذيا وملازما ومتجها إلى الكعبة، يعني اللي بجواره يوجهه بحيث يعرف أنه متجه إلى الكعبة. نعم. المن يخبره عن يقين إصابة عين الكعبة ببدنه، ببدنه متجه إليه، بدنه ليس منحرفا شمالا ولا منحرف ذات اليمين، وإنما متجه إلى الكعبة. نعم. بحيث لا يخرج منه شيء عنها. نعم. فإن كان بالمسجد الحرام أو على ظهره فظاهره، إن كان في المسجد الحرام هنا أو في سطوع المسجد فظاهر أنه يشاهد الكعبة ويتجه إليها. نعم. وإن كان خارجه فإنه يتمكن من ذلك بنظره، أو لو كان مثلا بعيد في جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس هذا، لو كان في جبل أبي قبيس فاللي في جبل أبي قبيس يشاهد، واللي خارج بعد الساحات والأبراج اللي في الدور 70 أو 80 وكذا، لو فتحوا النافذة شاهدوا الكعبة. ما دام يشاهدون يجب أن يتجهوا، يجب أن يتجهوا إلى عينها لا إلى الجهة. نعم. فإنه يتمكن من ذلك بنظره أو علمه أو خبر عالم به. بنظره شاهد، أو لو لم ينظر بس يعلم أن الدريشة هذه أو النافذة هذه متجهة إلى الكعبة، هذا بنظره يعني بالمشاهدة، بالعلم يعني بالمعرفة. ما ينظر ولا يعلم لكن خبره المسؤول عن الفندق أو مسؤول عن المكان اللي فيه بأن هذه الدريشة أو هذه النافذة محاذية وموازية ومسامتة للكعبة المشرفة. أخبر. نعم. فإن من نشأ بمكة أو أقام بها كثيرا يمكنه اليقين في ذلك ولو مع من كان في مكة يعرف، ومن لم يكن في مكة لكن أقام بها فترة يعرف مكان الكعبة ولو كان بعيدا عنها. نعم. يمكنه اليقين في ذلك ولو مع حائل حادث كالأبنية. ولو مع حائل يعني ما يحول بينه وبين الرؤية كالأبنية، العمارات الكبيرة. فقلنا مثلا في عمارة عند الساحات اللي خلفها، العمارة الثانية اللي خلفها يعرفون الاتجاه، اللي خلفها أيضا يعرفون الاتجاه، اللي بينها وبينها 4 مايل 5 مايل وهكذا. نعم. أو أي هنا من كان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلة المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي يقينية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضعها. فمن كان في مسجد رسول الله فقبلته متيقنة ولو بعد ما بين مكة والمدينة. نعم. أي وفر من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إصابة العين ببدنه. إصابة يعني ما لا يحق له أن ينحرف يمينا ولا شمالا، لأن القبلة حددها النبي عليه الصلاة والسلام وهي دقيقة تماما، فليس كبقية المساجد. فمسجد رسول الله هو الذي، وكذلك غيره من المساجد التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام كمسجد قباء أو المساجد التي بناها في غزواته صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن قبلته متيقنة الصحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل القبلة وقال هذه القبلة. نعم. اتجاهها. نعم. قال في الشرح وفيه نظر، لأن صلاة الصف المستطيلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأن صلاة الصف يعني هذا الكلام المؤلف رحمه الله يقول فيه نظر. ما هو هذا النظر؟ لو حن الصف، الصف نقول إذا قلنا مثلا بأنه مثلا طوله 150 متر الصف، اللي بحاني محاذي للكعبة نقول 20 متر أو 25 متر، لكن اللي جهة اليمين أو جهة الشمال ليس مقابلا لها، وإنما المقابل اللي خلف الإمام وما حوله يمينا وشمالا. وإنما قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متيقنة ولا شك ولا بدال فيها. نعم. وفيه نظر، لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة، مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة، وذلك لطول الصف، لأننا لو قلنا مثلا هنا الكعبة وهذا الصف طويل، فما كان محاذيا مقابل للكعبة، لكن ما كان يمينا أو شمالا ليس محاذيا، فالقبلة متيقنة وإن لم تكن إلى عين الكعبة. نعم. مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها، وقولهم إنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ صحيح، لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة يعني الخارج خارج الحرم يستقبل الجهة، واستقبال الجهة صحيح. من قدر على استقبال العين استقبله، ومن لم يقدر يستقبل الجهة ويكفيه ذلك. من قدر على استقبال العين استقبل كمن كان داخل الحرم. لذلك نجد أنه لو صلى الإنسان هنا أو صلى في السطوع، قد يكون لو صلى في السطوع قد يتجه ببدنه يمينا أو شمالا، لكن إذا صلى في الصحن يكون متيقن تمام اليقين. نعم، لكن إنما الجواب عليه استقبال القبلة الجهة وقد فعله، وهو الجواب على الحديث المذكور انتهى. وقد يجاب بأن المراد بقوله فرضه استقبال العين أي أنه لا يجوز في مسجده صلى الله عليه وسلم وما قرب من الانحراف عنه يمنة ولا يسرى. نعم، كمن بالمسجد الحرام لأن قبلتها بالنص، يعني المسجد النبوي، وإن كان الصف طويلا فليس للإنسان أن ينحرف شمالا ولا جنوبا، ليس له أن ينحرف يمنة ولا يسرى. وإن كان طرف الصف من جهة اليمين أو طرف الصف من جهة اليسار لم يكن مقابلا لعين الكعبة، هذا المقصود. نعم، لأن قبلته بالنص فلا تجوز مخالفته. قال الناظم وفي معناه أي مسجده صلى الله عليه وسلم، وفي معنى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أي مسجد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. نعم، وفي معناه أي مسجده صلى الله عليه وسلم كل موضع ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه إذا ضبطت جهته. الآن عندنا يعني مسألة جديدة، قال دخل أعلى، وفي السابق ما في شيء أعلى من الكعبة إلا جبل أبي قبيس، وجبل أطل على قصور الوادي وعلى الصفا والشعب من أجياد وعلى الحطيم وزمزم إلى آخر. فجبل أبي قبيس هو الوحيد، لكن الآن لا، في عندنا أبراج كثيرة أعلى، ما حكم الصلاة فيها وهي أعلى من الكعبة؟ يعني أرفع في البنيان، والكعبة أشرف من الجميع، لكن أعلى بمعنى أرفع بنيانا، تجد الدور مثلا 70 أو 80 أو 90، ما الحكم؟ أو لو إنسان في الطائرة وصلى وهو في الطائرة، أو في العمق في أسفل وصلى، فهو يذكر لنا هذا المسائل ليكون الإنسان على معرفة ودراية بأحكامها. نعم، ولا يضر علو على الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس، ولا يضر علو عن ولا يضر علو عن الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس وهذا المطل على الصفا. نعم، ولا يضر نزول عنها، نزول لو كان في قبو أو في قدرون أسفل. نعم، كمن في حفيرة في الأرض ينزل بها عن مسام، ينزل عن مسامة الكعبة. نعم، عن مسامتها لأن الجدار لا أثر له، والمقصود البقعة، المقصود البقعة والهواء أو ما نزل من الأساس، لو إلى عنان السماء لو إلى أسفل قدر ما يكون، المقصود البقعة. نعم، ولذلك يصلي إليها حيث لا جدار إلا إن تعذر على من قرب من الكعبة إصابة عينها بحائل أصلي كجبل كالمصلي خلف أبي قبيس، فإنه يجتهد المصلي خلف أبي قبيس لا يمكن أن يتجه إلى عين الكعبة، وإنما يتجه إلى الجهة، أنه بعد الجبل ما يعني الجبل يحول بينه وبين مشاهدة الكعبة. نعم، كالمصلي خلف أبي قبيس فإنه يجتهد إلى عينها لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والأعمى أو الغريب إذا أراد الصلاة بنحو دار بمكة ففرضه الخبر عن يقين. يسأل لأنه قد يكون بعض البلاد جهة واحدة، سواء كان في شمالها في جنوبها في شرقها في غربها، لكن القبلة في مكة تختلف. قد تكون القبلة في بيتي غير القبلة في بيتك عم، قد تكون القبلة في بيت زيد غير القبلة في بيت عم، قد يكون القبلة في هذه الغرفة غير القبلة في الغرفة الثانية. فيقول من فيقول رحمه الله: من أراد أن يصلي بمكة فعليه أن يسأل عن خبر يقين أين الكعبة، أين الكعبة. وهنا بحمد الله في من الوسائل إن تجد مثلا أكثر الفنادق أو الدور المحيطة بالحرم تجد فيها شعار كل غرفة تبين لك اتجاه الكعبة فيها، لأن الغرفة هذه تختلف عن الثانية وهكذا. نعم. ففرضه الخبر عن يقين وليس له الاجتهاد كالحاكم يجد النص. كالحاكم يجد النص. عندنا الآن قاضي من القضاة عنده قضية لم يجد فيها نص، فينظر إلى الأشباه وينظر إلى النظائر ويتحرى أن تكون قريبة من المسألة الفلانية، أن تكون قريبة من الحكم الفلاني. لكن عندنا مسألة فيها نص، فيها نص شرعي، فليس له أن يتحرى. لو قلنا مثلا لو عندنا مسألة فرضية، لو قلنا عندنا مسألة فرضية، عندنا رجل مات وترك جدة وبنت وعم، هل له أن يجتهد يقول الجدة كيف أعطيها، البنت ماذا أعطيها، العم هل يستحق؟ هذه ما في اجتهاد، هذه فيها نص لا مجال للاجتهاد فيها. يقول للجدة السدس وللبنت النص وللعم الباقي، وللعم الباقي تعصيه. فيقول كالقاضي، كالقاضي إذا كان عنده مسألة فيها نص، فإذا كانت المسألة فيها نص فلا مجال للاجتهاد. وأما إذا لم يكن فيها نص فإنه يجتهد وينظر إلى المسائل القريبة منها وما شابه ذلك. نعم. وفرض من بعد عن الكعبة أو مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو من لم يقدر على المعاينة لذلك ولا يقدر على من يخبره بالعين. ما قدر على المشاهدة ولا وجد أحد يخبره بأن القبلة هنا، فعليه أن يتحرى، عليه أن يجتهد، عليه أن يسأل. ويستدل على القبلة بالشمس والقمر والنجوم والهواء وما سالك وما شاكل ذلك، يعني يستدل عليها بالنجوم، يستدل عليها بالقمر، يستدل عليها بالشمس يعني بالنسبة للصلاة في النهار، يستدل عليها بالهواء واتجاه الهواء وهكذا. نعم. وفرض من بعد عن الكعبة أو مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو من لم يقدر على المعاينة لذلك ولا يقدر على من يخبره بالعين عن علم إصابة الجهة أي جهة الكعبة بالاجتهاد، لحديث أبي هريرة مرفوعا: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. ولانعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوي لا يقال من البعد يتسع المحاذي، لا يقال مع البعد، لا يقال مع البعد يتسع المحاذي، لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه. ويعفى عن انحراف يسير يمنة ويسرة إذا كان للخبر. قليل إذا كان قليل. نعم. للخبر. وإصابة العين بالاجتهاد متعذرة فسقطت، يعني إصابة عين الكعبة بالنظر لكن بالاجتهاد، لأنك إذا وقفت رجليك هكذا أصبت العين، وإذا انحرفت 5 سنتي لم تصب العين، وإذا انحرفت من الجهة الثانية 10 سنتي لم تصب العين، هذا متعذر، متعذر لا يستطيع الإنسان. نعم. وقيمة الجهة مقامها لضرورة، فإن أمكنه ذلك أي معرفة فرضه من عين أو جهة، فإذا أمكنه ذلك أي يعرف العين يعني عين الكعبة أو جهة الكعبة، فرض الإنسان أن يتجه إلى عين الكعبة أو يتجه إلى جهة الكعبة. إذا أمكنه ذلك فنعم، إذا ما أمكنه فإنه يتحرى. نعم. فإن أمكنه ذلك أي معرفة فرضه من عين أو جهة بخبر مكلف عدل ظاهرا وباطنا، حرا كان أو عبدا، رجلا أو امرأة، حتى رجل أو يعني مثل إنسان جاء إلى قرية أو جاء إلى مكان لو سأل طفل قال وين القبلة يبي يعرف، أو يقول مثل يجي المسجد ويجد المحراب أو وجد محاريب إسلامية فهذه تدل، وجد امرأة يسألها أين القبلة، وجد كبير، وجد، لأنهم كلهم إذا كان في بلد مسلمين فهم كلهم يعرفون القبلة. نعم. حرا كان أو عبدا، رجلا أو امرأة، عن يقين لزمة، ولو أخبره بالمشرق أو المغرب أو بنجم فأخذ. أخبره بالمشرق، هو الآن في المغرب وبين الأصل هنا الشرق فيعرف أن الكعبة هنا فيتجه إليه، لو لم يقل الكعبة في المكان الفلاني أو في الجهة الفلانية أخبره أن هذا مشرق يعرف جهة الكعبة، أخبره أن هذا مغرب، أخبره أن هذا الشمال، أخبره أن هذا جنوب، وهكذا. نعم. ولو أخبره بالمشرق أو المغرب أو بنجم فأخذ القبلة من بنجم القطب أو مثلا الثريا أو ما يسمى بنات نحش، كل هذه تدل على القبلة ويعرفها أرباب الاختصاص. لكن مع الأسف الآن لو رفع الإنسان رأسه ما يشاهد النجوم، وذلك لوجود الأنوار والكهرباء، يعني كنا في السابق قبل أن تأتي الكهرباء يستطيع الإنسان يعد النجوم التي حول القمر ويعد النجوم التي هنا وهنا، يعرفها معرفة جيدة ويراها الكبير والصغير والذكر والأنثى كل واحد. الآن لا نرى نجوم، وذلك لكثافة الأنوار وقوتها. نعم. ولو أخبره بالمشرق أو المغرب أو بنجم فأخذ القبلة منه لزمه العمل به. وكان في السابق الإنسان يشاهد النجوم وهي تتهاوى وهي تتهاوى، الآن لا يمكن أن يراها أبدا. ومثل لذلك الشاعر وهو رجل أعمى فقال كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، فهذا يقال إنه من التشبيه التمثيلي، شبه الصورة بصورة وهو أعمى ومع ذلك وصف وصفا لم يستطع أن يصفه المبصرون، كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وهم راكبين الخيل وهي تسير هكذا والغبار يتطاير، إذا تطاير الغبار فوق رأس الفارس ومعه سيفه يضرب به ذات اليمين وذات الشمال، فالسيف يكون له لمعان فيشبه هذه الصورة، يقول كأن مسار النقع وهو الغبار فوق رؤوسنا وأسيافنا وهي تتجه هكذا، وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه مثل النجوم التي تتساقط ذات اليمين وذات الشمال، وهذا يسمى من التشبيه التمثيلي، التشبيه التمثيلي يسمي علماء البلاغة تشبيه تمثيلي. نعم. لزمه العمل به ولم يجتهد كالحاكم يجد النص، وعلم منه أنه لا يعمل بخبر صغير ولا فاسق ولا عدل أخبر عن اجتهاد، لكن قال ابن تميم يصح التوجه إلى قبلته أي الفاسق في بيته. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.